بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأهلا بكم في هذا اللقاء حول مادة الفكر الإسلامي أو الفلسفة الإسلامية. وقد اتفقنا على أن المصطلحان متساويان في المدلول أو في المعنى، فلسفة إسلامية أو، وأنا بأكد على هذه المسألة، فلسفة إسلامية أو فكر إسلامي. كلامنا طول هذه المحاضرات عن، إذا قلنا فلسفة إسلامية فإنها تعني فكر إسلامي، وإذا قلنا فكر إسلامي فإنه يعني فلسفة إسلامية. نحن كان آخر حديث بيننا عن المشروع التجديدي، مشروع تجديد الفكر الديني، تجديد الفلسفة الإسلامية بين كل من أو عند كل من الشيخ مصطفى عبد الرازق والشاعر الهندي وفيلسوف الكبير محمد إقبال. حدثتكم قليلا عن التعريف بهذين العالمين الكبيرين. الواقع أنهما متعاصران تقريبا ومتشابهان في عدد من الأمور، يعني مثلا كل منهما امتلأ بالثقافة الإسلامية، كل منهما يعني حصل قدرا عاليا من الثقافة الإسلامية. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن أيضا اشترك في الابتعاث إلى الخارج، كل منهما درس في الخارج. يعني الشيخ مصطفى درس في فرنسا، ومحمد إقبال درس في إنجلترا، يبقى الاثنين درسوا في الغرب. لما يكون واحد رايح يدرس في الغرب واكتملت لديه عناصر التكوين الثقافي الإسلامي، يختلف عن واحد تاني رايح يدرس في الغرب وليس لديه أي فكرة عن الثقافة الإسلامية أو عن الفكر الإسلامي. ودي مسألة، أيام ما كنا بنتكلم عن رفاعة الطهطاوي قلنا إن الدولة كانت بتراعي، أو دولة محمد علي كانت بتراعي إنها تبعت مع المبعوثين أو مع المبتعثين واحد مسؤول عن الشؤون الدينية، واحد يؤمهم في الصلاة، واحد يشرف على طلب من الناحية الدينية. ودي كانت عملية مهمة جدا. العالمين هذان العالمان الكبيران درس كل منهما في أوروبا بعد أن حصل قدرا كبيرا كافيا من الثقافة الإسلامية، عرفوا الإسلام على حقيقته وفهم الإسلام على حقيقته. والفرق هنا بين واحد بيذهب إلى الغرب وهو مفعم بالثقافة الإسلامية ومتشبع من الثقافة الإسلامية وعارف قواعد الدين وعقائد الدين وعارف الأخلاقيات الإسلام وعارف كل هذه المسائل، وبين واحد تاني إن هذا يحس بما يقال في الغرب عن الإسلام والتاني لا يحس لا يشعر به. يعني لما مصطفى عبد الرازق أو محمد إقبال يسمعوا إن الإسلام صفته كذا وكذا وإن الإسلام ده مش دين كويس، وإحساسهم الديني هيقول لهم الناس دي بتقول كلام فارغ، الناس دي تحتاج كلام ومحتاج إلى رد. اللي معرفش حاجة عن الدين مش هيرد، مش هيقول حاجة، ده بالعكس، ده ممكن إن الأفكار والدراسات التي ملأت الغرب، طبعا لأن الغربيين خصوصا المستشرقين بدأوا دراسة الفلسفة في العصر الحديث قبلنا بكتير وناقشوا كل قضايا الفلسفة. يعني الفلسفة الإسلامية شرحت وحللت تحليلا كبيرا على يد المستشرقين الغربيين، في خصوصا في القرن التاسع عشر اللي هو قرن الاستعمار، القرن اللي فيه سقطت معظم بلاد المسلمين تحت أيدي الاستعمار، وكان مرحلة نشاط للمستشرقين، وكان مرحلة تثبيت دعائم الاستعمار، ترسيخ دعائم الاستعمار بإيه؟ بأنه يسلب عن المسلمين الهوية الذاتية، حق الحياة، يقول لا لهم فكر ولا لهم ثقافة ولا لهم دين. يعني دينهم تلفيق من مبادئ يهودية ومبادئ نصرانية ومستقى من الكتاب المقدس، ومحمد جابه من بعض الرهبان، ده كلام كتبوه المستشرقين وقالوه، وفلسفتهم ما فيش حاجة اسمها فلسفة إسلامية، ما لهمش فلسفة، ده هم كانوا مجرد نقلة للتراث اليوناني، يعني مرآة، وبيقولوا أنتم بيقولوا مرآة كويسة، بيقولوا مرآة صادقة، مرآة صادقة انعكس عليها فكر اليونان فجابوا لنا فكر اليونان بعد ما شوهوه كمان. يعني ما نقولش فكر اليونان نقل كويس، ده هم شوهوا هذا الفكر اليوناني. يبقى خلاصة الكلام عايزين يقولوا ان ما فيش للمسلمين فكر اصيل، هم كانوا مجرد مرآة، او كانوا مجرد قنطرة اذا صح التعبير، قنطرة عبر عليها الفكر اليوناني اللي هو الاوروبي القديم وصل الى اوروبا الحديث. يبقى احنا كنا وسيلة نقل فقط، وسيلة مواصلات، وسيلة توصيل في نظرهم، في نظر هؤلاء المستشرقين. وانا بقول ليه ان ده الكلام ده كله ظهر، كتير منه معظمه ظهر في القرن التاسع عشر اللي هو عصر تثبيت او عصر الاستعمار الكبير للعالم الاسلامي، عصر الهدمة الكبيرة على العالم الاسلامي. فكان كتير من المستشرقين مهتمين بترسيخ أقدام الاستعمار، وكانوا مهتمين بالقضاء على المقاومة الإسلامية، وكانوا مهتمين، فكانوا لازم ينزعوا عن الهوية، يخلعوا عن المسلمين هذه الهوية، يقولوا بالنسبة للدين دينهم جاي من كذا وكذا وكذا وكذا زي ما قلنا، وبالنسبة لل ويتكلموا في كل شيء في الإسلام كأن ما فيش في الإسلام حاجة كويسة أبدا في نظرهم. يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم صفته كذا وكذا وكذا وكذا، كلام لا يقال إلا من ناس إما جهال يجهلون حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما ناس معاندين وكائدين يكيدون للإسلام ويضمرون له الكيد ويضمرون له الحقد. يعني حاجة من اثنين، لما واحد يقول يحكي حاجة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول ان المسلمين عاملين له تمثال من من من مش عارف من ايه، وهو على قمة التمثال، والكلام لا علاقة له بالواقع على الاطلاق. ولما يجي واحد تاني مستشرق يقول انا ما بتحرش في مراجع، انا ما برجعش المراجع عشان اكتب عن محمد وعن الاسلام، هذا الدين له من الخبث ما يجعلنا نقول فيه كل خبث. يعني شوفوا ما بيقولش انا ما برجعش المراجع ولا الكتب ولا حاجه، ده انا بقول من دماغي، لان الدين خبثه يفوق كل خبث، فانا لازم اقول فيه كل شيء وحش. ادي رؤيه البعض المستشرقين او كثير من المستشرقين في الحقيقه في هذا القرن اللي هو 19، كانت رؤيه كثير من المستشرقين في هذا الوقت، وعلى راسهم طبعا ارنست رينان الفرنسي المتعصب جدا ضد الاسلام اللي قال كلام كثير من هذا القبيل. انا عايز اقول ايه، لما نقول ان مصطفى عبد الرازق، الشيخ مصطفى عبد الرازق فاهم الثقافه الاسلاميه وفاهم الدين الاسلامي، وفي واحد تاني غيره راح اوروبا مثلا ما درسش حاجه عن الدين الاسلامي، اللي هيسمع الكلام الطرفين هيسمعوا كلام الغربيين عن الاسلام، ويسمعوا كلام الغربيين عن الفلسفه وان العرب ما لهمش فلسفه، المسلمين ما عندهمش فلسفه، ما عندهمش فكر اصيل، هم خدوا فكر لو بس. واحد هيقف يدافع ويقول ده الكلام ده غلط، والتاني ممكن يدخل بعمليه استلاب كامله، بل يتابع هذا الفكر الغربي المخطئ في حق الإسلام والمسلمين ويصبح داعية لهم في بلاد المسلمين، وهذا ما حدث بالفعل. يعني بعض المبتعثين عادوا يتبنون أفكار الغرب تماما، أنا بقول بعض المبتعثين، بعض العائدين من البعثات عشان يبقى تعبيري دقيق وواضح، مش كلهم، ده في ناس عادوا أحسن من مكانه، يعني في بعض المبعوثين عادوا أحسن من مكانه، ورفاعة مثلا، رفاعة طهطاوي مثلا، لكن في بعض المبعوثين عادوا يتبنون فكر الغرب تماما، يتبنون أقوال الغرب، يتبنون نظريات ورؤى الغرب في الإسلام. يعني هم لو يتبنوا رؤية الغرب في التعليم، في العلم، في الحضارة، في المدنية يبقى كويس، لكن هم بيتبنوا رؤية الغرب في موقفه من الإسلام وفي موقفه من الفكر الإسلامي الأصيل. ده عشان كده بنقول أهمية الثقافة، أهمية إن العالمين اللي معانا محمد إقبال و الشيخ مصطفى عبد الرازق كانوا يعني مفعمين ممتلئين بالثقافة الإسلامية وفاهمين جدا عقائد الإسلام ومبادئ الإسلام وأخلاقيات الإسلام، ولذلك كل منهم قليلون جدا هم الذين فعلوا ذلك، كل منهم حاضر في الغرب، يعني حس بقى ان الناس الغربيين دول بيقولوا كلام ما ملوش اصل وملوش اساس، فلابد نفهمهم الحقيقه، فبدا كل منهم يحاضر عن الاسلام ويبين حقائق الاسلام في الغرب، محاضرات عامه للغربيين عشان يفهمهم حقيقه الاسلام. ده طبعا مندفع من فهمه الحقيقي لثقافته ولدينه ولفلسفته، فبيدافع عنه، فعمل محاضرات في بلاد الغرب، ده عمل محاضرات في انجلترا، وده عمل محاضرات في فرنسا، سلسله من المحاضرات. وانا اعتقد ان مش هما الاثنين بس اللي عملوا كده، كل اللي كان متاصله فيه الثقافه الاسلاميه والفكر الاسلامي كلهم عملوا محاضرات. اذكر منهم المرحوم الدكتور احمد هيكل، وكان بيقول لنا ان في اسبانيا، كان هو في اسبانيا بيقول ان اللي كنا بنعمل المحاضرات اللي عن الاسلام دي في داخل قاعات في الجامعه، ضاقت القاعات الجامعه فخرجنا بها الى الميادين العامه، الى ميدان عام، وكانت الملكه في اسبانيا بتحضر هذه المحاضرات. يبقى ده فرق بين واحد مبتعث ويحمل فكره ويحمل ثقافته ويحمل عقيدته، واحد مبتعث ما يعرفش حاجة عن كل هذه الأمور. ده اللي بيبقى أخطر حتى من العدو نفسه، لأنه مش بالضرورة، لكن في بعض الأحيان بيبقى أخطر من العدو نفسه، لأنه بيتبنى فكر رؤية الغربيين عن الإسلام وعن المسلمين، يتبنى رؤية الغربيين عن الثقافة الإسلامية، يتبنى رؤية الغربيين عن التاريخ الإسلامي، التاريخ الإسلامي اللي أرادوا أن يطفئوا فيه كل شمعة، كل لحظة مضيئة، كل إشراقة يريدون أن يطفئها في هذا التاريخ الإسلامي. وكانوا في هذا الفترة بالنسبة للتاريخ الإسلامي في هذه الفترة في هذا القرن اللي هو القرن 19 بيتكلموا عن العالم الإسلامي في نظرهم كان هو الرجل المريض الذي لابد أنه سيموت ولابد أننا سننتزع أو سنتوزع تركته. ده اللي حدث بالفعل، لأن خلاص دولة الخلافة تعبت وخطط الأعداء لها اكتملت، وأصبحت ظروف مهيئة جدا لسقوط الخلافة ولانفراط عقد المسلمين، وبالتالي انفرط عقد المسلمين في هذه الفترة، وقعوا فريسة للاستعمار جزءا جزءا جزءا، بعد ما كانوا أمة واحدة أصبحوا أجزاء مجزأة مفرقة، فسهل قوي على الاستعمار أنه يسيطر عليهم. ولذلك لم يكن يهم هؤلاء المستعمرين ولا هؤلاء المستشرقين أن هم يرسموا صورة للإسلام، صورة حسنة للإسلام أو صورة صحيحة للإسلام، لأن هم عايزين يستعمروا البلاد وعايزين يعيشوا في البلاد وعايزين استعمار يظل في هذه البلاد. التاريخ الإسلامي أيضا، تشويه وتزييف للتاريخ الإسلامي، وأنا بقول دايما كنا بنسمع وإحنا في بنذاكر طلاب بنذاكر أن الاستعمار التركي استعمر مصر واستعمر الشام، يعني دولة الخلافة قيل عنها أنها دولة مستعمرة، صحيح لها أخطائها ولها عيوبها، لكن لا يمكن أن تكون دولة استعمارية، دولة بتقوم بأمة كاملة وبتحكم أمة إسلامية كاملة وتوحد أمة كاملة، لا يقال عنها أنها مستعمرة أو غازية. هذا الكلام كان موجود في كتب التعليم، ولا أدري إن كان ينشال منها الآن ولا لسه باقي إلى الآن، لكن على كل حال ده صورة التاريخ من بعيون الاستعمار، التاريخ الإسلامي بعيون الاستعمار. يعني مثلا صوروا الرشيد، الخليفة هارون الرشيد، بأنه رجل ليل وخمر ونساء وله إلى آخره، وطلعت الأغاني والأعمال الشعبية الكثيرة اللي بتبين هذه الحياة اللاهية، الحياة الماجنة، الحياة اللي ما فيهاش أي مسؤولية. والحقيقة كما قالها أحد المنصفين، قال لو عرفوا الرشيدة، لو قدروا الرشيدة حق قدره لقالوا أنه كان يصوم يحج عاما ويغزو عاما. وأظن احنا فاكرين قوي ردوا على هرقل امبراطور الروم لما كان بيهدده، فقال له أما بعد فإن مسلمك بجيش أوله عندك وآخره عندي. يعني الكلمة آدي كرامة المسلمين، آدي همة المسلمين. نقارن بينها بقى بين هذا التاريخ المشوه اللي بيقول عليه أنه كان تاريخ مجون وتاريخ له وتاريخ مزيكا وتاريخ رأس وتاريخ نساء، ونقارن بين حياتنا الحاضرة، حياة المسلمين في هذا العصر الحاضر. كل هذه الأفكار يسرها الكلام عن الشيخ مصطفى عبد الرازق والشاعر الكبير محمد إقبال. احنا قلنا ان هم سافروا الى اوروبا الاثنين، ده وجوه شبابهم الاثنين، حاضروا في الغرب عن الاسلام، وكان لابد ان يحاضروا لان واحد مسلم فاهم دينه كويس وبيسمع كلام فارغ لازم يرد على هذا الكلام ويحاضر ويفهم الناس هناك حقيقة الاسلام. الاثنين ايضا عملوا لقاءات مع المستشرقين انفسهم، يعني عملوا لقاءات مع هؤلاء المستشرقين وحاوروهم ونظروهم في رؤيتهم للإسلام، وأظن دي صححت بعض المواقف لبعض المستشرقين. كل منهما اشتغل بدروس الفلسفة الإسلامية بعد ما رجع بلده، يعني عمل بتدريس مادة الفلسفة الإسلامية، الشيخ مصطفى عبد الرازق في جامعة القاهرة والشاعر محمد إقبال في بلده في الهند. كل منهما ألف كتابا يتناول مسألة أصالة الفكر الإسلامي أو أصالة الفلسفة أو تجديد الفلسفة أو إحياء الفلسفة، الاثنين ألفوا في هذا العنوان. الكتاب الأول زي ما قلت إن لا يصح لدارس لأي دارس الفلسفة أن يمر من بوابتها دون أن يعرض نفسه على هذا الكتاب، اللي هو تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، تمهيد لتاريخ، وسماه تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية. الكتاب الثاني اللي ألفه محمد إقبال سماه تجديد الفكر الديني، تجديد الفكر الديني. أنا مش عارف يعني هو فيه بعض الملاحظات على ترجمة العنوان. الكتابين نشروا في دار نشر واحدة تقريبا اللي هي دار الهيئة العامة للترجمة والنشر في مصر. الكتابين، كتاب إقبال وترجمة كتاب إقبال وكتاب الشيخ مصطفى عبد الرازق، نشروا معا في دار نشر واحدة في مصر في تاريخ متقارب، يعني مش بعيد قوي، مش بعيد نشر للزمن اللي بين نشر كتاب مصطفى عبد الرازق ونشر كتاب محمد إقبال. على كل حال دي أفكار مقدمة ومدخل للحديث عن المشروع الأصلي، مشروع التجديدي. بس قبل ما ندخل المشروع التجديدي أقول إن ربما ترجمة عنوان محمد إقبال ربما يعني فيها نظر، على الأقل فيها نظر، لأن الـ construction و reconstruction ده الكلمة الأصلية في العنوان اللي ترجمها تجديد الفكر الديني. تجديد الفكر الديني في فرق بين تجديد وبين إعادة بناء أو إعادة تركيب. يعني إعادة بناء بتحتاج عمليتين: تفكيك، هدم، وإقامة بناء. ده الفرق في العنوان بين التجديد وبين وبرضه هم ما زالوا فيه قرابة بين التجديد وبين إعادة البناء. لكن أنا حبيت أقول ده العنوان الأصلي يتضمن معنى إعادة البناء، إعادة تركيب، إعادة بناء الفلسفة الإسلامية، إعادة بناء الفكر الإسلامي. ما هي العناصر الأساسية أو المكونات الأساسية للمشروع التجديدي عند كل من الشيخ مصطفى عبد الرازق ومحمد إقبال؟ هما معا كأن رؤيتهما واحدة، كأن الرؤية لديهما واحدة للتجديد، رؤيتهم للتجديد واحدة، ويتحدثون بخطوات تكاد تكون واحدة، ويتكونون ويتكلمون عن عناصر في مشروع تجديدي تكاد تكون واحدة. فما هي هذه العناصر؟ ما هي مكونات هذا المشروع التجديدي للشيخين إذا صحت العبارة، إقبال والشيخ مصطفى عبد الرازق؟ وهما شيخان فعلا في العلم، هما شيخان في العلم كبيران. أول عنصر من عناصر هذا المشروع التجديدي هو الحاجة، إحساس كل منهما بالحاجة إلى منهج جديد لدراسة الفلسفة، منهج جديد لدراسة الفلسفة. زي ما قلنا الفلسفة درست في الغرب، الفلسفة الإسلامية درست في الغرب، وكتبت فيها وجهات نظر متعددة عن المستشرقين، وقيلت فيها آراء وأحكام، وصدرت فيها أحكام من المستشرقين، كلها أحكام تقريبا بإعدام هذه الفلسفة أو بموت هذه الفلسفة أو بإنكار أن يكون المسلمين فلسفة. وزي ما قلنا إن هي مسألة بس المسلمين كتر خيرهم حملوا لنا فكر اليونان اللي هي أوروبا القديمة إلى أوروبا الحديثة اللي هي أوروبا الآن. فهم نقلوا اللي بيزيد عن كده، بقول ده شوهوه كمان، مش بس نقلوه، بس مش احتفظونا به كما هو، إنما بعضهم اتهم المسلمين بأنهم شوهوا هذا التراث. فهل هذه المسألة حقيقية؟ هل هذا الكلام حقيقي؟ هل ماذا كيف واجهها الشيخ مصطفى ومحمد إقبال هذا الكلام؟ هم قالوا احنا اولا بحاجة الى منهج جديد. لو قرينا في كلام الشيخ مصطفى عبد الرازق هنلاقي بيتكلم عن الحاجة الى منهج جديد، ولو قرينا في كتاب تجديد الفكر الديني هنلاقي ايضا الحاجة الى منهج جديد في دراسة الفلسفة او الفكر الفلسفي او تفكير الاسلام. بيقول الشيخ مصطفى عبد الرازق، بيقول ان هذا المنهج اللي احنا محتاجين له لابد ان نبين فيه منازع وأساليب الغربيين في دراسة الفلسفة، ومنازع المسلمين في دراسة الفلسفة، وهو في الحقيقة لا يرضى عن طريقة الطرفين في الدراسة. يعني الشيخ مصطفى في كلامه واضح وبيقول إن طريقة الغربيين المستشرقين وطريقة المسلمين في دراسة الفلسفة يعني فيها نظر ومحتاجة إلى تعديل ومحتاجة إلى تصحيح. الغربيين محتاجة إلى إعادة، بالنسبة لكلام الغربيين عن الفلسفة محتاجة إلى إثبات ما هو عكس ما يقولون. إنما المسلمين بيقول إن مشكلتهم إن كأنهم بيقرنوا الفلسفة بالدين، بيزنوا الفلسفة بميزان الدين، وهذا ميزان في نظره يعني غير صحيح أو غير مكتمل. نفس هذه الفكرة اللي هي فكرة منهج جديد، منهج يخالف أو يخالف دراسات المستشرقين ودراسات المسلمين الحالية اللي هي سبقتهم، نفس الفكرة نجدها عند محمد إقبال في كتابه الذي حدثتكم عنه. يعني فكرة مشتركة، قاسم مشترك بين الاثنين، فكرة الحاجة إلى منهج جديد، ده العنصر الأساسي في تكوين المشروع أو مكونات مشروع الشيخين الكبيرين. الخطوة الثانية أو العنصر الثاني في هذا المشروع هو مواجهة المستشرقين. يعني كيف واجه المستشرقين الشيخ مصطفى عبد الرازق، بالمثل كيف واجههم محمد إقبال، كيف كانت المواجهة؟ يبقى كان خطوة أولى الحاجة إلى منهج جديد تدرس به الفلسفة، الحاجة إلى منهج جديد يكشف عن طريقة الغربيين وطريقة المسلمين، ويذهب إلى الأصول الأولى للفلسفة الإسلامية قبل أن تختلط بالفلسفة اليونانية. يعني اللي عايز يثبت أصالة الفلسفة الإسلامية فيما يرى مصطفى عبد الرازي وفيما يرى محمد إقبال أن ننتقل إلى الأصول الأولى للفلسفة الإسلامية، البدايات الأولى للعمل العقلي، للنظر العقلي عند المسلمين، عشان نشوف قبل ما تيجي الفلسفة اليونانية كان لهم نظر عقلي، كان لهم تفكير، كان عندهم أصالة في التفكير ولا لا. ده المقياس اللي يهدم كلام المستشرقين. يبقى العودة إلى، في نظر الشيخ مصطفى عبد الرازق، العودة إلى بيسميها الجراثيم الأولى للنظر العقلي. النظر العقلي اللي بدأ، النظر العقلي اللي بدأ من الإسلام ذاته، من القرآن ذاته، من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته، اللي هو تمثل فيه الاجتهادات الفقهية، الاجتهاد الفقهي. ده عمل عقلي لأنه بيقيس أمر على أمر، بينتقل من مقدمة إلى نتيجة، بيستنبط حكم من حكم أو من قاعدة أصولية. ده عمل عقلي كامل، عمل عقلي تماما وأصيل، وليس ولم تكن الفلسفة، ولم تكن الفلسفة اليونانية قد دخلت إلى بلاد المسلمين أثناء الاجتهادات الفقهية. نفس الفكرة بيقولها أيضا الشيخ محمد إقبال، بيقول نفس الفكرة، إن احنا برضو عايزين منهجنا الجديد يرجع إلى الجذور، الجذور الأولى، الجذور الأولى للتفكير عند المسلمين. بيقول إن معروف إن من بداية الإسلام، من ظهور الإسلام إلى بداية الدولة العباسية، لم يكن هناك علم قد قيد إلا القرآن الكريم، لم يكن شيء مقيد إلا القرآن الكريم. فيما بعد هذه الفترة ابتدأت التكوين العلمي، لكن الاجتهادات الفقهية بدأت مع بداية الإسلام. أظن احنا نذكر في هذا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ إلى اليمن وقال له بما تقضي، قال بكتاب الله، قال له فإن لم يكن، ما لقيتش فيه حاجة، ما لقيتش حاجة في كتاب الله تعمل ايه؟ قال له فبسنة رسول الله. قال له طب لو ما فيه السنة، فإن لم يكن، قال له اجتهد رأيي لا قاله. الاجتهاد بالرأي هو بداية التفكير العقلي، وده بدأ مع بداية الإسلام، وبدأ بإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني بدأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة للفكرة الأولى، وهي فكرة المنهج الجديد، منهج نبحث به الأصول الأولى. باختصار شديد، نحن بحاجة إلى منهج جديد نبحث به الجذور الأولى اللي شكلت التفكير العقلي عند المسلمين، الجذور الأولى التي سبقت نقل الفلسفة اليونانية إلى المسلمين. يعني الحقيقة إقبال بيقول هذا الكلام وبيأيده جدا، بيتفق مع الشيخ مصطفى في هذه المسألة، وبيقول إن كان فيه 17 مدرسة أو 19 مدرسة للرأي وللفقه في فترة قليلة جدا من الزمن، وهذا يدل على قابلية الإسلام للتطوير، وقابلية الفكر الإسلامي للتطوير، قابلية الـ يعني صلاحية الإسلام لكل زمن ومكان. مدرسة في 19 مدرسة فقهية بتستخرج وتستنبط أحكام، وتستنبط أحكام بناء على عمل العقل، بناء على القياس، أو بناء على، وبيقول إن هذه المدارس تحولت في تاريخها، تحولت من منهج الاستنباط العقلي، القياس الأرسطي، من قياس أرسطو إلى منهج الاستقراء، اللي هو الاستقراء العلمي. لو كلمنا عن هذه المسألة وكيف تحول المسلمون من، أو الأصوليون علماء الأصول بشكل خاص، كيف تحولوا من طريقة القياس القديمة، وكيف انتقدوا طريقة قياس أرسطو، لو كلمنا في هذه المسألة هناخد وقت طويل جدا، يمكن يبعد بينا عن موضوعنا. لكن على كل اللي عايز أأكده في هذا الموقف، إن المسلمين زي ما بيقول محمد إقبال، الأصوليين في محاولتهم للتجديد، في محاولتهم لابتكار الأحكام، في محاولتهم لاستنتاج الأحكام بناء على أعمال عقلية، توصلوا إلى أن تركوا المنهج القديم اللي هو منهج أرسطو، اللي هو الاستنباط العقلي، إلى المنهج الجديد، منهج الاستقراء العلمي الجديد. وهنا نستطيع أن نقول بثقة وبأمانة أن المنهج التجريبي اكتشف بأيدي المسلمين وعلى أيدي علماء الأصول الإسلاميين. واللي عايز يشوف هذا الكلام يقرأ كتاب أول ما كتبه علماء الأصول عن القياس الأصولي. يعني الكلام ده بنقولش احنا حماسا ولا حمية ولا تعصبا، انما بنقول الواقع الثقافي يكشف. اقرأوا ان شئتم ما كتبه علماء الأصول، وكيف كانوا يقيسون، كيف كان القياس عند الأصوليين. يعني هل استبع طريقة الاستنباط العقلي الأرسطي ولا خالف هذه الطريقة وسلك طريق المنهج التجريبي؟ أنا هقول قاعدة واحدة في هذا المنهج الأصولي عشان تدل على أن المسلمين بالفعل فقهاء المسلمين، المسلمين كان عندهم من القوة ومن المرونة ما مكنهم من اكتشاف المنهج التجريبي، وكانوا يستخدموا قياساتهم على أساس هذا المنهج التجريبي. المنهج التجريبي الذي يقوم على جمع الملاحظات عن الظاهرة، إجراء التجارب حول الظاهرة، الخطوة الثانية وضع فروض لتفسير الظاهرة. أنا بختصر كلام كتير قوي وضع فروض لتفسير الظاهرة، اختبار الفروض بالعودة إلى التجارب من جديد، إعادة التجربة على كل فرد حتى يثبت فرد واحد صحيح وتخطئ باقي الفروض ويظهر خطأ باقي الفروض. هذا الفرد الصحيح الواحد يتحول فيما بعد يتحول إلى قانون علمي، قانون علمي زي مثلا الأكسجين، الماء يتكون من أكسجين وهيدروجين بنسبة كذا إلى كذا، هذا قانون علمي أثبتته التجارب. فالمسلمين وصلوا إلى هذا القانون إزاي؟ هم بيقولوا القياس الأصولي له أربع أركان. إحنا عارفين قياس أرسطو مقدمة صحيحة ومقدمة صحيحة، مقدمة يتركب من مقدمتين كل منهما تؤدي إلى نتيجة، هذه النتيجة هي الجديد في العلم، هي ما حصلناه من العلم. يعني الشمس طالعة يكون الجو دافئ، النتيجة بما أن الشمس طالعة في الجو دافئ. يعني مثلا ده طريقة أرسطو، ودي نقدها علماء المسلمين نقد شديد جدا وقالوا ما فيهاش أي علم جديد ولا أي ابتكار جديد. والغريب جدا، المدهش جدا أن اللي قالوا علماء المسلمين في نقد منطق أرسطو قالوا ثلاثة من كبار الفلاسفة الماديين في أوروبا في عصر النهضة أو بعد عصر النهضة بقليل، نفس الكلام كرروه. أنا لو جبت الكلام كلام المسلمين وكلام الأوروبيين اللي يسمع هيقول ده ترجمة لده، هذا ترجمة للذات. يعني بالضبط كانوا بيترجموا كلام المسلمين فيما يتعلق بالمناهج. نعود إلى استخدامهم الفكرة اللي ألهمنا إقبال، وهو أن المسلمين انتقلوا، علماء الفقه، علماء أصول الفقه المسلمين انتقلوا من منهج الاستنباط إلى المنهج التجريبي إلى منهج الاستقراء العلمي. فأنا بأكد هذه الفكرة بإيه؟ ببيان شكل واحد، يعني باختصار شديد، القياس الأصولي كيف أنه يختلف عن قياس أرسطو، وكيف أنهم رفضوا قياس أرسطو واتجهوا اتجاه آخر في قياس جديد سموه القياس برضو، لأن كانت كلهم قياس شائعة وكانت معروف أبعدها فسموه قياس أيضا، لكن قالوا أنه بيتكون من أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم. هذه الأركان الأربعة للقياس الأصولي. هناك قياس أرسطو مقدمتين ونتيجة، إذا صحت المقدمات صحت النتيجة، إذا كذبت المقدمات كذبت النتيجة. لكن القياس الأصولي بيقول فيه أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل هو الأصل احنا بنقيس عليه، والفرع هو الجزء الشيء المقيس. يعني تطرح المسألة في، لو خدنا مثال يمكن تكون توضيحها أسهل في نظركم أو عندكم تكون أسهل في فهمكم. الخمر حرام، هذا أصل، الخمر حرام هذا أصل. طيب هذا الشراب من عصير البلح، لا المسكر حرام، عفوا المسكر حرام، كل مسكر حرام، يبقى المسكر حرام. طب إذا هذا الشراب، يبقى الأصل عندي حرمة المسكر، الفرع اللي بيقاس عليه هذا الشراب اللي قدامي.